والتبكير إلى الصلاة كنت وعدتكم أن له فوائد. عندي ورقة قديمة كنت عاملها زمان قوي، ثمرات وفوائد التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة، ذكرت فيها 14 فايدة. هنسيبها عند الحج شعبان هو يتصرف. أقول ولا خلاص نقول؟ طب صلي، ده انت كده ليلتكم هتبقى طويلة. مستعدين للصبح؟ طيب. للتبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة فوائد، منها أن منتظر الصلاة لا يزال في صلاة ما انتظرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا صلاة. متفق عليه. في رواية للبخاري: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة. اثنين: أن الذي ينتظر الصلاة تصلي عليه الملائكة وتدعو له بالمغفرة والرحمة ما دام في مصلاه لم يحدث أو يؤذي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. ما لم يحدث فيه يعني لم يخرج ريح، يحدث يعني لم ينقض وضوءه. اثنين: ما لم يؤذي فيه، ان يبقى قاعد فواحد مثلا حطت الجاكيت بتاعه يشيله ويقعد مكان، اثنين قاعدين يروح قاعد في وصيهم ويزنقهم، الصف الاولاني يروح متقدم على الصف الاولاني، كل ده ايذاء، ايذاء للمسلم. فما لم يحدث ما لم يؤذي فهو في صلاة ما دام ايه ينتظر الصلاة. ثلاثة: ان انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط. رباط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، حديث في صحيح مسلم. أربعة: أن التبكير إلى المسجد ضمان لإدراك الجماعة التي تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. خمسة: أن المبكر إلى المسجد يدرك تكبيرة الإحرام فيحصل على البراءة من النفاق والنار. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث سنن الترمذي وحسنه الشيخ الألباني حفظه الله. زي ما قلت قبل كده، ابدأ من النهاردة والحمد لله فضل 10 أيام على رمضان، يبقى 10 أيام ورمضان يبقى كم يوم دول؟ 40 يوم. انت محبوس 40 يوم احتياطيا على ذمة القضية انك متهم بالنفاق. 40 يوم ثم تحصل على البراءة من النفاق ومن النار. اللهم اكتب لنا البراءة يا رب. من النهاردة انوي انك محبوس لله احتياطيا على ذمة قضية النفاق، يا تاخد براءة يا يجدد. نسأل الله ان يفك أسر الماسورين وان يفرج كرب المكروبين وان ينصر المستضعفين من المؤمنين. ابدأ من الان، انوي من صلاة الفجر ده ان تدرك التكبيرة الاولى لتحصل على البراءة. ولما تنوي انك تسمع الاذان في المسجد، النفس يا شباب لحد دلوقتي انتم مش عارفين نفسكم، لما تراجعوا شرايط بتاع التربية والتزكية، كم شريط دول؟ 6. فيهم قضية سياسة النفس، اخر حاجة سياسة النفس، ان النفس عايزة تسيس تسوسها. فلذلك لما تقول لنفسك انا لازم ادرك الاذان في المسجد، غالبا هتيجي بعد الاذان غالبا، لكن لما تقول انا ادرك تكبيرة الاحرام غالبا هتيجي في الرجعة التانية. لما تقول لي بقى كويس ان انا طول الجماعة، ها هتيجي بعد الناس ما تصلي. هي النفس كده، فلازم تجي لها من فوق. زي ما قلت لكم لن ينجو احد حتى يكون اشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح. ليه؟ لشريكه. عارف لما يبقى ليك فلوس عند واحد حرامي ليك عنده 100 جنيه، لو رحت قلت له الله يكرمك ربنا يبارك فيك يا اخي ربنا يوسع عليك انا ليه عندك 100 جنيه؟ 100 جنيه بتوع ايه اللي ليه عندك يا راجل؟ 20 جنيه هتخليهم 100؟ انا هسد لك 10 ويبقى لك 10. لما تبقى عارف واحد حرامي زي كده تيجي تدخل عليه تقول له فين ال 200 جنيه اللي عليك؟ انت هتاكلني ولا ايه؟ اقول لك 200 جنيه ده هم 100. هات ماشي. مع نفسك كده تيجي نفسك تقول لك احنا هنصلي العشاء النهارده ودماغنا مش فايقه، كفايه خطبه الجمعه خلينا نروح. انت تقول ايه ده احنا لسه النهارده هنصلي العشاء ونحضر الدرس ونقرا جزئين ونصلي 11 ركعه وكمان نقعد نستغفر 1000 ونصلي على النبي 1000 وبعدين نبقى نتعشى وننام. فما تقدرش تقول لك خلص الدرس وامشي، لا ده عايز الطول بس انك انت توصل البيت وبعدين نبقى نتفاهم. لابد ان تكون محاسبا لنفسك بهذه الطريقه شديدا معها، تجي لها من فوق كما قال ابن الجوزي امنعها ملزوزة مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام. فالمبكر الى المسجد يدرك تكبيرة الاحرام، دي نمرة 5. 6 ادراك الصف الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا لاستهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، رواه مسلم. شوف يبقى بيصلي وفي جماعة الاولى وفي المسجد وفي شر الرجال. تصدق بقى شر صفوف الرجال انت ترضى ابدا؟ فلذلك ينبغي ان تسارع الى مثل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. حديث في النسائي رواه ابن ماجه بلفظ ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، والحديث صححه الشيخ الالباني. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني مرة ثم يسكت. والحديث رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. كان ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الصف الاولاني الرسول يستغفر له 3 مرات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم، الصف الثاني اللهم اغفر لهم، ثم يلتفت ويصلي والباقي كده. الشاهد يا شباب اظن الاحاديث دي كانت غايبة عنا قوي، انا كمان يعني ما حصل الا مع البحث والاعداد. عشان كده بقول ان مسألة الاحتساب يا شباب احتساب الاجر تحتاج الى بحث، نحن ندور على فضل الاعمال. والله المستعان هناك كتاب في فضائل الاعمال للمقدسي رحمه الله تعالى، يعني فعلا كتاب يستحق ان يقتنى وان يحفظ، وانك تكتب كل يوم فضيلة من الفضائل وحطها في جيبك لعلني ان شاء الله عز وجل احاول ان ييسره لكم بسعر رخيص باذن الله تعالى عما قريب لعله بعد العيد ان شاء الله. فضائل الاعمال للحافظ المقدسي، لتعرف فضائل الاعمال بهذه الطريقة فتصل الى الجنة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ايضا من فوائد التبكير ادراك ميمنة الصف، انك تصلي على ليه؟ على اليمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ان الله وملائكته ايه؟ يصلون على ميامن الصفوف اليمين، طرف يمين الصف. رواه ابو داود وحسنه ابن حجر في الفتح. 8 ادراك التأمين وراء الامام في الصلاة الجهرية، وفي ذلك فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في الدرس اللي كان في يوم الثلاثة اللي فات كنت بقول ايه حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اذا اكل العبد اكلة فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ايه ما تقدم من ذنبه. واذا لبس الرجل ثوبا فقال الحمد لله الذي كسانيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت يا خيبتنا لو لم يغفر الله لنا. صح. ده عملية سهلة جدا انك تأكل فتقول ايه الحمد لله الذي اطعمنيه ورزقنيه بيه بغير حول مني وايه ولا قوة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. قال لا. وشوف الحديث ده انه اذا قال امين مع الامام يغفر له ما تقدم من ذنبه. اذا لبس الثوب قال الحمد لله الذي كسانيه ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا ده الوعود بمغفرة الذنوب المتقدمة كتير قوي. صح ولا لا؟ يبقى بعد كل ده لو لم يغفر لك تستاهل ايه؟ مفيش غيرها. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. الآية الثانية ومن اساء فعليها. انت عارف عليها على فين؟ نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. اللفظ البخاري وفي رواية لهما لمسلم والبخاري اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ايه ما تقدم من ذنبه. 9 ان المبادر الى المسجد يتمكن من الاتيان بالنوافل المشروعة بين الاذان والاقامة المقيد منها وهي راتبة الفجر والظهر والمطلق وهو ما دل عليه حديث بين كل اذانين صلاة لمن شاء. متفق عليه. والمراد بين كل اذان واقامة. وحديث ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان رواه ابن حبان وصححه الشيخ الالباني. وهناك حديث اخر في هذا الباب. انتبهت. المطلوب ايها الاخوة ان الانسان اذا بادر الى المسجد وانتظر الصلاة فانه سيحصل خيرات كثيرة منها ان يصلي ركعتين بين كل اذان واقامة فيأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتى بسنة النبي احبه النبي صلى الله عليه وسلم. 10 ان المبادرة الى الصلاة دليل ان قلبه معلق في المسجد. صح. احنا بنقول الكلام سهل لكن الواقع العملي هو اللي بيشهد. لما من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله منهم رجل قلبه معلق فين في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. فلو قلبه معلق في المسجد ساعة ما يخرج يبقى ايه مشدود. عارف زي ما يكون مربوط باستك. ساعة ما يطلع مشدود. لو ساب نفسه يعمل ايه يرجع للمسجد تاني. فقبل ما يسمع الاذان ساعة ما شاف ان الصلاة قربت جري على المسجد جري. والامر ده مش غريب يا جماعة. سعيد بن المسيب يقول لي 40 سنة لم يؤذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس الا وانا في المسجد. كم 40 سنة يا اللي مش قادر تصبر على 40 يوم. 40 سنة للعمل الصالح ثواب وللمداومة ثواب وللمداومة ثواب. عشرة، ان المبادرة الى الصلاة دليل على تعلق القلب بالمسجد، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، فذكر منهم رجل معلق قلبه بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، متفق عليه. 11، ان التبكير الى المسجد وانتظار الصلاة سبب في حضور القلب واقبال المرء على صلاته وخشوعه فيها الذي هو لب الصلاة، وذلك انه كلما طال مكثه في المسجد وذكر الله زالت مشاغله ومتعلقاته الدنيوية عن قلبه واقبل على ما هو فيه من قراءة وذكر. الواحد لما يكون جاي المسجد، زي ما قلت في درس امبارح، انه واحد وهو جاي خارج من البيت زوجته قالت له: ايوه روح ابقى تعلمنا وش الفجر زي كل يوم، دب ورزعت الباب وراه، يجي يقعد في المسجد ما هوش سريان، دماغه مش اطلقها افتح دماغها، طب اعمل ايه؟ طب بعدين بقى هي قرفتني كده، مشغول لا يدرك شيئا من الصلاة. لكن لو جه بدري هيروح بدري ان شاء الله، ما تخافوش، مش انت، انا بقول للي سمعيننا برضه، لو جه بدري وهو مهموم بهذا فدعا الله: اللهم اني اجعلك في نحرها واعوذ بك من شرها، اللهم بك احاول وبك اصاول وبك اقاتل. ده على سبيل المزاح بس يا جماعة، لكن انا عارف ان هن مغلوبات، وان كان الرسول يقول هن اغلب صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف معلش الحته دي كده هاخدكم في حاره سد. يقول الله عز وجل: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يقول العلماء: اذا كان الله قد امر بالاصطبار على حقه فحق العبد اولى بالاصطبار فيه. صح، انا عارف ان حقك التوقير والاحترام، وحقك الطاعه وسماع الكلام وحسن التبعد، ولكن الامر يحتاج الى اصطبار واحسان. وصلى الله على سيد الخلق محمد الذي كثر البرام في وجهه قدامه يعني، والقي الطعام بين يديه، ثم قال: غارت امكم غارت امكم، ولم يشتم ولم يضرب. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد يا شباب انه نقول انه اذا بكر الى المسجد وعنده مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، هموم الاب وهموم الام وهموم الزوجة وهموم الاولاد، يوصل للمسجد فيصلي ركعتين ويسجد واسجد واقترب، ما سجدت لله سجدة الا ورفعك الله بها درجة، سيرتفع عن الهموم الارضية ويحلق في سماء الطاعة. اما جاي متأخر داخل على الصلاة هيضيع هيضيع، لما يقعد بين الاذان والاقامه مده التلت ساعه او النص ساعه، اللي لما تسمع الاذان في بيتكم تقول: لا لا لسه لسه، ما هم بيقوموا بعد تلت ساعه، بعد تلت ساعه، والتلت ساعه يجر النص ساعه. فالشاهد لما يخرج مبكرا يصلي، يذكر الله، يتلو القران، فيمحو الله همومه ويقبل بقلبه وكليته على الله. لذلك نقول ان من جاء متاخرا فإن قلبه لا يزال مشغولا بما هو فيه من أمور الدنيا. ولذلك تلاحظ، خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي، ما عرفش يعني هتلاحظوها ديك ولا لا، لكن لاحظها بعد كده. لذلك فإنك تلاحظ أن أوائل الناس دخولا في المسجد هم آخرهم خروجا، صح، وأواخرهم دخولا المسجد هم أوائلهم خروجا في الغالب، وما ذلك إلا لما ذكرته، ان اللي جاي مشغول بالدنيا ساعة ما يخلص يعمل ايه؟ جاري على بر. اما اللي جاي بدري وقعد وخد السكينة والوقار وهو خارج من المسجد مستعجل، ما تلاقوش مستعجل. حتى انني رأيت في الازدحام على الخروج شيئا من سوء الادب، لو لاحظنا ان بنتزاحم عشان نخرج من الجامع، بتزاحم عشان تفر من بيت ربنا؟ ده انت لما تكون قاعد مع واحد بتحبه بتقول له انت قعدتك ايه؟ ما بينشبعش منها. هل شبعت من بيت الله؟ من مجلس فيه ذكر لله؟ مستعجل على ايه؟ لماذا نتعجل؟ تلاقي واحد من دول دخل المسجد خلاص معلقين له ورقة الوقت بين الاذان والاقامة ربع ساعة مش عارف امتى وخمس دقايق امتى عشان خلاص ربع ساعة ما تقيموا الصلاة بقى قيموا الصلاة يخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جاري يدور على الجزمة شفته بيدور عليه اما الموحد الذي قلبه معلق في المسجد بعدما يخلص صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين مرة بعد كل صلاة وثلاثا بعد المغرب وعاد الصبح شوية أذكار يخذلهم ربع ساعة مثلا 10 دقائق 5 دقائق وهو قاعد فيحتفظ بحرارة الخشوع وجلال الإيمان في قلبه فتبقى ثمرة الصلاة لكن اللي ساعة ما يسلم يجري ما بياخدش غير الجزمة بس هي دي اللي خدها وطلح فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه احمد وحسنه الشيخ الالباني 12 ان المبكر الى الصلاة يتمكن من قراءة القرآن بين الاذان والاقامة قلت لكم بيختم القرآن كل 3 ايام ممكن قلت لي مش ممكن قلت لكم ببساطة ان هو يبكر الى الصلاة ويقرأ جزء بين الاذان والاقامة وبعد ما يخلص صلاة يقرأ جزء يبقى كل صلاة بيقرأ ايه جزئين في 5 صلوات ب10 اجزاء يختم القرآن كل 3 ايام صعبة دي سهلة جدا الجزء النهاردة مع قرايتكم بياخد 3 ساعة 3 ساعة تخلي ليك الورد ده زي بيقول ايه في الناس لما يجي يشتغل عندك تقول له تحبها يومية ولا تاخدها مقاولة مش كده تاخدها مقاولة ها الشغلانة دي خدها ب100 جنيه خلصتها في ساعة خلصتها في ساعتين خلصتها في يوم خلصتها في يومين انت حر عايزها يومية اليوم ب10 جنيه صح كده في القرآن تبقى كده في حاجات بتاخدها مقاولة وفي حاجات بتاخدها ايه يومية المقاولة دي الختمة بتاخدها ايه مقاولة على بعضها كده فيها 3 مليون حسنة انا هاخدها مقاولة في 3 ايام مش في 3 ايام انا هاخد 3 مليون حسنة اخلصها بقى في يوم اخلصها في يومين اخلصها في 3 اخلصها في 10 وقت ما تخلص هتاخد هتقبض فاحسن حاجة انك انت تعجل اما التانية قراءة التدبر والتفهم والتلذذ والتمتع دي عايزة تعبد تاني لكن في قراءة اللي احنا بنقول عليها معلش انا بكلمكم بلغة لغة العصر ان احنا ناخدها مقاولة عشان نحصل 3 مليون وصل 3 مليون سيئة اللي بتعملهم كل يوم نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم يا رب وعن المسلمين والمسلمات فالشاهد ان المبكر الى الصلاة يتمكن من قراءة القرآن بين الاذان والاقامة 13 انه يتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني. وكذلك من الإتيان بأذكار الصباح والمساء في وقت المغرب والفجر. 14 أن من يأتي مبكرا غالبا يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فيكون ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحوز حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. في الرواية الأخرى ومتفق عليه: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ايتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. اللي جاي بدري بيبقى ماشي على مهله خالص، لكن اللي جاي متأخر جري جري. فحين ذاك هذه 14 فائدة من فوائد التبكير إلى الصلاة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. يبقى أول مطلب من المطالب أيها الإخوة، أول مطلب من المطالب التبكير إلى الصلاة، مش في صلاة الفجر بس، في الصلوات الخمس، ولكني أخص بالذكر الفجر والمغرب.